قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الفصل الثاني، واختلفوا في الإعسار بالصداق. الإعسار بالصداق يعني إذا عجز الزوج أن يدفع الصداق الذي التزم به، فما الحكم هنا؟ هل يفسخ النكاح أو لا؟ أيضا هذا لا يخلو أن يتبين الإعسار قبل الدخول أو بعده، فإن كان قبل الدخول ورغبت في ذلك انتهى العقد، وإن كان بعد الدخول ففيه تفصيل عند العلماء. قال: واختلفوا في الإعسار بالصداق، فكان الشافعي يقول تخير إذا لم يدخل بها، وبه قال مالك، وكذلك أيضا أحمد، إذا لم يدخل بها فالجمهور على أنه يخير، على أنها تخير، يعني إذا عجز عن الصداق فهي بالخيار إن أرادت وإلا ينتهي الأمر. قال: وبه قال مالك، واختلف أصحابه في قدر التلوم له. ما هو التلوم؟ المقصود به الانتظار. أنتم ربما ترون أن المؤلف حين يأتي بعبارات قد نرى فيها غرابة، هي ليست بغريبة، لكننا حقيقة تعودنا أن نأخذ الألفاظ البسيطة القريبة إلى التداول الخفيفة على الألسن، فنحن تعودنا عليها، فقد تأتينا عبارات غاية في الفصاحة فنرى أنها بعيدة. فالقصد بالتلوم هنا إنما هو الانتظار، يعني هل هناك وقت ينتظر فيه يعطى للزوج المعسر أو لا. واختلف أصحابه في قدر التلوم له، فقيل ليس له في ذلك حد، وقيل سنة، وقيل سنتين. وقال أبو حنيفة: هي غريم من الغرماء لا يفرق بينهما ويؤخذ بالنفقة، ولها أن تمنع نفسها حتى يعطيها المهر. قال: وسبب اختلافهم تغليب شبه النكاح، شبه النكاح، وسبب اختلافهم تغليب شبه النكاح في ذلك بالبيع، أو تغليب الضرر اللاحق للمرأة في ذلك من عدم الوطي تشبيها بالإيلاء والعنة. قال: وأما الإيلاء هو معروف، يعني أن يقسم الرجل ألا يطأ امرأته مدة، للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق، إلى آخر الآية. إذا إنسان يفي بمعنى يحلف بالله ألا يطأ امرأته، فإن أفى يعني رجع فوطئ فنعم ماهي، وإن لم يطأ وانتهت المدة المحددة فإنه في هذه الحالة يرفع الأمر إلى الحاكم فيحصل بذلك الفسخ، إلا أن توجد موانع ضرورة، كأن يقول يعني أنا بحاجة إلى أن آكل أو ألبس ثوبي ونتاول شيئا من الأمور السريعة، حينئذ هذه تغتفر، وسيأتي الكلام عنه قريبا إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وأما الإعسار بالنفقة. هذه أيضا مسألة مهمة، يعني الآن عرفنا الإعسار بماذا؟ بالصداق. إن رضيت المرأة وصبرت فالحمد لله، وهذا هو حقيقة يعني الغرض بالنسبة للزوجين، يعني ينبغي لكل واحد من الزوجين أن يتحمل ما يحصل من تقصير في الآخر، والله تعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم، وقال: وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه المودة وهذه الرحمة ينبغي أن تظل دائما تعيش معهما، وأن تتردد في أذهانهما، وأن تستقر في قلوبهما. فإذا ما أعسر الزوج فعلى هذه المرأة التي دخل بها أن تتحمل ذلك وأن تصبر عليه، وبعد العسر يسر، وما من شدة إلا وبعدها فرج، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وما أعظم وما أجمل وما أحسن أن يكون المتحمل للطرف الآخر أن يكون زوجا أو زوجة. نعم. قال: وأما الإعسار بالنفقة، فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد وجماعة. أنتم ترون أيضا، وهذا أكرره كثيرا، أن المؤلف كثيرا ما يسكت عن أحمد، وقلت لكم هو يعتمد على كتاب الاستدراك، فانظروا في المسألة الأولى لم يذكره وهو مع الجمهور، وهنا أشار إلى أحمد، لأن ابن ماذا عبد البر ذكر الإمام أحمد. قال: فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد وجماعة يفرق بينهما، وهو مروي عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب. يعني جمهور العلماء يرون أنه إذا أعسر الزوج بالنفقة وطالبت الزوجة بذلك، لكن كم من الزوجات من يسترن ما يحصل من تقصير من أزواجهن. ثم أيها الإخوة، فرق بين الإعسار وبين البخل. بعض الأزواج يصاب بداء البخل، يهبه الله سبحانه وتعالى مالا وضياعا وتجارة، لكنه بخيل، كما في قصة هند لما شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت بالنسبة إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، فقال لها عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فلا تتجاوز الحد. وهذا الحديث حوله كلام كثير، ويخرج عليه عدة مسائل، في من ومن بينها في من يكون له حق عند شخص فلم يؤده فظفر بشيء من ذلك الحق، أو بهل يجوز له أن يأخذه. المسألة فيها خلاف بين العلماء. إذا فرق بين إنسان يملك المال ولكنه بخيل، فهذا يرغم على النفقة حتى لو قصر في الحيوانات التي عنده. يعني لو أن إنسانا عنده حيوان أو حيوانات فلا ينفق عليها، فإنه يلزم بالنفقة أو يلزم بأن يبيعه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، هذا فيما يتعلق بالقتل والذبح. ويقول عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رطبة أجر، وتعلمون أن امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها لما حبستها ولا هي تركتها، يعني أفرجت عنها لتأكل من خشاش الأرض، فكانت سببا في موتها. وتعلمون قصة المرأة البغي التي جاءت إلى بئر فأخذت الماء منه فشربت، فرأت كلبا يلهث قارب الموت فأخذت ماء فأسقته فغفر الله لها. إذن هذا بسبب حيوان. ولذلك أيها الإخوة، لا ينبغي أن نحقر من المعروف شيئا ولو كان يسيرا. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان يقول للنساء تصدقنا، ويقول تصدق ولو بشق تمرة، يعني تأخذ التمرة فتقسمها نصفين فتعطي الفقير نصفها وتأكل النصف الذي أنت بحاجة له. كل شيء تعمله تؤجر عليه، حتى اللقمة التي تضع تأخذها من الصحن من الإناء تضعها في امرأتك تقصد الخير تثاب عليها. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك. هذا حديث صحيح. إذن لا ينبغي للمسلم أن يحقر الأمر اليسير في باب الصدقات مثلا، يقول أنا ليس عندي مال كثير حتى أتصدق، أملك دريهمات، لو أخرجت ريالا واحدا بنفس راضية مطمئنة وبإخلاص وقصدت به وجه الله سبحانه وتعالى، وجاء آخر فأخرج الملايين وقصد الشهرة، فأنت بدريهمك هذا قد زدت عليه، سبقته بدرجات عند الله سبحانه وتعالى. فلا ننسى الإخلاص ولا نحقر من المعروف شيئا. وقال أبو حنيفة والثوري لا يفرق بينهما، وبه قال أهل الظاهر. قال وسبب اختلافهم تشبيه الظاهر. أبو حنيفة يرى أن لا يفرق بينهم، لكن أبا حنيفة ماذا يرى؟ يعني أبو حنيفة قال لا يفرق بينهما، لكن ليس مراد أبي حنيفة المؤلف أطلق أنه يتركها في البيت ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالمال. لا، أبو حنيفة رحمه الله يقول يرفع عنها يده ويتركها تتكسب، ربما تذهب تحتطب ولكن بستر وبصيانة، ربما تذهب في بعض الأعمال الشريفة، المهم أنها تكسب مالا لتنفق على نفسها. إذن هذه هي وجهة أبي حنيفة. أما الآخرون فقالوا لا، هي غير مطالبة بذلك. أبو حنيفة رحمه الله حريص يمكن للحرص على أن يظل هذا السياج وهذا الحصن الذي هو الزواج أن يظل مكينا لا يتزعزع حتى وإن حصل نقص فيما يتعلق بالإعسار بالصدقة بالنفقة أو بالصداق، فينبغي أن يظل هذا الكيان وأن يبقى هذا الحصن قويا لا تفل قناته. هذا هي وجهة أبي حنيفة رحمه الله، وهي وجهة أيضا كما هو معلوم لها وجه من النظر. قال: وسبب اختلافهم تشبيه الضرر الواقع من ذلك بالضرر الواقع من العنة، لأن الجمهور على القول بالتطليق على العنين، حتى لقد قال ابن المنذر إنه إجماع. العنين يعني يلحق المرأة ضرر، لأن المرأة تريد أيضا أن تتمتع بزوجها كما أنه يريد كذلك، فهنا فاتها هذا الأمر. كذلك إذا ما وجدت أقل ما يسمى لقمة عيش لتأكلها فكيف تقيم حياتها بهذا الأمر؟ إذن هنا ضرر وهنا ضرر، فيقول المؤلف تساوي في هذا الأمر، بل ربما يكون الطعام في حالة الشدة أكثر. قال: وربما قالوا النفقة في مقابل. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. قال: في الباب الثالث في الفصل الثاني. قال: وأما الإعسار بالنفقة. قال: وسبب اختلافهم. يعني الآن القارئ سيقرأ بقية المسألة السابقة. الإعسار بالنفقة عرفنا أن الجمهور يرون أنها تقتضي الفسخ، وهم المالكية والشافعية والحنابلة. عرفنا أن الحنفية لا يرون ذلك وأنهم لا يرون سببا لهذا الأمر. نعم. قال: وسبب اختلافهم تشبيه الضرر الواقع من ذلك بالضرر الواقع من العنة. يعني العنة التي يعني يكون الرجل عنينا هو لا يستطيع مثلا أن يطأ زوجته، فهنا عيب. كذلك أيضا إذا عجز عن الإنفاق عليها فهذا أيضا عيب ونقص، فهي بأمس الحاجة إليه لأنها محبوسة لمصلحة الزوج. إذن يلزمه ويجب عليه أن ينفق عليها، وسيأتي ذلك مفصلا فيما يتعلق بحقوق الزوجين. لأن الجمهور على القول بالتطليق على العنين، حتى لقد قال ابن المنذر إنه إجماع. وربما قالوا النفقة في مقابل الاستمتاع، بدليل أن الناشز لا نفقة لها عند الجمهور. جمهور العلماء يرون أن الناشز وهي التي تخرج عن طاعة زوجها، أصل النشوز إنما هو الارتفاع، يقال مكان الناشز أي مرتفع بائن عن غيره، فالمرأة شبهت بذلك، فالمرأة نشزت بمعنى خرجت وارتفعت عن طاعة زوجها. فإذا كانت المرأة في غير طاعة زوجها فكيف تجب نفقتها؟ بذلك قال جمهور العلماء. قال: فإذا لم يجد النفقة سقط الاستمتاع فوجب الخيار. وأما من لا يرى القياس هذا أيضا أيها الإخوة إذا طالبت الزوجة بذلك، أما لو كان زوجها عنينا أو به عيب من العيوب التي قد مضت أو كان عاجزا عن الإنفاق عليها ففي هذه الحالة إذا رضيت فلا فسخ هنا. الحنفية لا يرون الفسخ هنا، وإنما يرون أنه يجب على الزوج أن يرفع يده عنها بحيث يترك لها الطريق لتعمل فتكسب عن طريق حلال فتنفق على نفسها. قال: وأما من لا يرى القياس فإنهم قالوا قد ثبتت العصمة بالإجماع فلا تنحل إلا بإجماع أو بدليل من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أصل المؤلف بالعصمة هنا إنما هي عصمة النكاح، وليس الأمر متعلق بالمسألة العقدية، إنما قصده هي عصمة النكاح. أصبحت هذه المرأة في عصمة زوجها، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فكيف يفسخ هذا لوجود أمر من الأمور التي يمكن علاجها، ألا وهو إعطاؤها الفرصة لتعمل فتكسب فتنفق على نفسها. قال فسبب اختلافهم معارضة استصحاب الحال للقياس. استصحاب الحال مر بنا وهو ما يعرف بالمصالح المرسلة، وعرفنا الخلاف فيه، وهي من المسائل التي فيها خلاف كبير عند علماء الأصول.